يخيرون بعضهم. إذا كان اللقب ما يشعر بذنب ما في مانع، أما إذا كان يشعر بذنب فإنه لا يجوز، لأنه يحدث كراهية في نفس الشخص. نعم. إذا قيل الكاتب أو الشايخ يعني بصنعته أو التاجر أو أسماء ما في مانع، أو المزارع ما في مانع. نعم. لكن لا قيل البخيل أو الجبان أو ما أشبه ذلك فلا يجوز لأنه ذنب. نعم. أو الشيخ. نعم. كيف نفرق بين الاسم الخاص بالله تعالى والاسم المفترق بين الخالق والمخلوق؟ الأسماء الخاصة بالله مثل لفظ الجلالة الرحمن التي لم يسمى بها أحد من الخلق، ما سمعنا أن سمي أحد بالرحمن إلا مثل إمارة الله، هذه لا يسمى بها غير الله سبحانه وتعالى. أما الأسماء المشتركة التي استعملت وجاءت في الكتاب والسنة وفي عرف المؤمنين ما في مانع. نعم. قضية الشيخ، هل المخلوق اسم من أسماء الله تعالى وإن كان ليس كذلك فهل الذي تم نشره بهذا المخلوق يضر عليه؟ المخلوق؟ ها؟ نعم. ما سمعنا المخلوق، ليس من أسماء الله المخلوق، والمخلوق ما يشعر بالنفس، يكون مطلوب منه الحاجات أو المطلوب يعني من أجل الجرم، مجرمه مطلوب للعدالة، يقولون مطلوب للعدالة، فهذا يسمى ما يطلق على الله سبحانه وتعالى. نعم. تعبير عفى الله عنك عبد المطلب، هذا قلنا أنه في الجاهلية، استعمل في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، هذا حكاية لما كان في الزمان الماضي. نعم. لا ما يسمى به في الإسلام، لا يسمى به في الإسلام، ما يسمى عبد المطلب ولا يسمى عبد الكعبة أبدا، ما يسمى به في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعبيد لغير الله عز وجل. نعم. ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين، كلها ما يسمى، الشيعة يسمون عبد الحسين وعبد الرسول، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، تعبيد لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن حزم أجمعوا على تحريم كل اسم عبد لغير الله حاشا عبد المطلب. نعم. قضية الشيخ، ما هي ضوابط تغيير الأسماء؟ لأننا ما بين وقت وآخر نسمع من بعض العلماء وطلاب العلم أن بعض الأسماء محرمة وبعضها مكروهة، أرجو توضيح ذلك بالتفصيل. الأصل في الأسماء الإباحة إلا ما ورد النهي عنه لكونه يشتمل على معنى قبيح، كونه يشتمل على معنى قبيح أو لكونه معبدا لغير الله، فهذا هو الممنوع. أما الأصل في الأسماء هي الإباحة. نعم. الذي يمنع من اسم لازم يبين الدليل، إذا لم يأتي بدليل فالأصل الإباحة والحمد لله. ما في ليست من أسماء الله المعروفة، لكن يوصف بأنه ستار ويوصف بأنه منعم، يوصف الله بهذا. من الذي قال إنه ما يوصف بهذا؟ يوصف بأنه ستار وأنه منعم. ها؟ لا أقوله إن شاء الله، هذا سبيل هذا لك. وما سمعنا أحد من المسلمين في اختلاف العصور أنهم أنكروا هذه الأسماء، وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة، يعني فهو التحريم يظهر الآن. لا إله إلا الله. نعم. لا حرص الله عندي تذكيه. نعم. اسمع لي تذكيه. مش مثل صالح نبي من الأنبياء، هذا ما في تذكيه في الصلاح، هذا دل هذا من باب التفاعل، ما هم من باب التذكيه، من باب التفاعل. العلامة ابن القيم له بحث في هذا في تحفة الموجود، راجعوا وفي زاد المعاد راجعوا. نعم. فضيلة الشيخ، لا يجوز وصف الرجل بالعظيم أو المعظم؟ على قدره، عظيم على قدره ومعظم على قدره. أيها أما العظيم المطلق فهو الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيك في كتابة أسماء الله بحكمة المساجد بتزيينها وكذلك في البيوت وأثناء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز هذا. المساجد لا يجوز فيها كتابة شيء، لا قرآن ولا أسماء الله ولا أسماء الرسول، لأن هذا من باب زخرفة المساجد وهذا منهي عنه، ولأن المساجد ولأن الكتابة في المساجد تشغل المصلين، وما كان يشغل المصلين بالنظر فيه فإنه منهي عنه. المساجد يجب أن تجرد من كل الأسماء والكتابات والنقوش وغير ذلك، لأنها بيوت الله للعبادة، ليست للتباهي ولا للتفاخر، وليست أيضا دار فنون تجمل بالخطوط وبالزخارف، هي دار فنون. إنما زخرف المساجد أناس جهال، أما أهل العلم وأهل أهل التقوى وأهل التوحيد ما كانوا يزخرفون المساجد، إنما حدث هذا مع حدوث الجهل وحدوث الدعايات للدول أو أو للأشخاص. المساجد يجب أن تجرد، وكذلك أسماء الله لا تكتب في الشوارع، ولا الآيات القرآنية ما تكتب في الشوارع على لوحات، لأنها عرضة للسقوط والامتهان، وعرضة لأنها تمتهن ويسقط عليها من القادرات والأشياء ما لا يجوز، فلا تكتب في لوحات أو على الشوارع أو على مداخل المدن أو ما أشبه ذلك. كتاب الله يقال ويعظم، ما هو للدعاية ولا للزخرفة. نعم. المسجد يجب أن يجرد، ما يعلق فيه فتاوى ولا يعلق فيه لوحات ولا يعلق فيه إعلانات، ما هو مكتب. لو هل الإعلانات يعلق بالمكاتب هذه الشوارع كيف تعلقوا فيها إذا سمح لكم، أما المساجد لا، هذا يفتح الباب للمتلاعبين، وربما أهل الشر أنهم يجلسون في المساجد ويحذفون فيها ما يريدون، إذا فتحتوا لهم الباب فإنهم يتجرؤون، أما إذا صينت المساجد ومنعت من هذا الشيء من كل أحد فإنها تسلم بإذن الله. نعم. واللي يريد نشر الخير ونشر الفتاوى ونشر الرسائل يوزعها على الناس في غير المساجد، يوزعها في غير وضعها في المساجد، يقف على باب المسجد ومن طلع يعطيه، او يفتح مكتب او مكتبه او محل يوزع على الناس اذا هو مخيف، اذا اسمح له هذا، اذا اذن له من قبل ولاه الامور، لما كل احد يوزع وكل احد ينشر. ايضا هالفتاوى هذه ما عدل لك صاحبها انك تصورها وتنشرها وتوزعها على الناس، فانت اخذ الاذن في هذا، ما يصلح هذا الا باذن الذي كتبها يسمح لك في هذا. نعم. قلت الشيخ، ما حكم تعليق ايات من احاديث وكتابه ذلك على جدران المدرسه؟ نعم. ما حكم تعليق ايات من احاديث وكتابة ذلك على عنوان المدرسة من أجل تعليم الأولاد وحثهم على التمسك بما فيها، وما هو الدليل إن كان هذا منهيا عنه؟ تعليم الأولاد ما هو بتعليق لوحات أو خطوط عريضة، أو تعليم الأولاد بالتربية الحسنة وتحفيظهم القرآن وتحفيظهم الأحاديث، أما اللوحات هذه ما تهمهم، يطلعون ويصلون أو ما ينظرون فيها، فهذا ما فيه امتهان للعلم وامتهان للآيات والأحاديث ولا فيه نتيجة. فأنا ما أرى تعليق هذه اللوحات لا في المساجد ولا في المدارس ولا في البيوت، وذكر الله عز وجل ما يحصل بالكتابات والتعليقات، إنما يحصل بالفعل، تلفظ بذلك من الشخص أما لو كتبت مثلا لو كتبت الأذكار وعلقتها في بيتك هل تكون ذاكرا لله عز وجل؟ ما تكون ذاكرا لله، إنما تكون ذاكرا لله إذا تلفظت بذلك بلسانك وقلبك. أما مجرد كتابة أو تعليق فهذا مما من الموضات العصرية التي جاءت على الناس، ربما يسمونها من وسائل الدعوة. ما عرفنا في السنة ولا عن السلف أنهم كانوا يكتبون هذه الأشياء ويعلقونها ويقولون هذه من وسائل الدعوة، مع أنه أخص منا على الدعوة وأعلم منا بوسائل الدعوة. ما كانوا يعملون الأعمال هذه؟ نعم يكتبون الرسائل يرسلونها إلى المدعوين، يكتبون الكتب يوزعونها على الناس، أما أنهم ينصبونها بالجدران أو على اللوحات أو على ما علمنا هذا، وهم أحرص على الدعوة وأعلم بمناهج الدعوة لنا. نعم. ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ احترام أسماء الله، يعني كتاب التوحيد كله في هذا تعظيم الله سبحانه وتعالى، نهي عن الشرك الأكبر والأصغر، وسد الوسائل المفضية إليه، كلها في هذا الباب، واحترام أسماء الله من شروط التوحيد، وعدم احترام أسماء الله هذا من أنواع الشرك، من أنواع الشرك. قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب ما يقوم بقلب الشخص وقصده. نعم هذا علاقة بإشكال التوحيد. نعم فضيلة الشيخ، ما حكم التسمي بهذه الألقاب العبد اللطيف العبد الرحيم العبد الله وغيرها التي تسبق بأب، وما هي الوسيلة إن كان فيها محذور للحذر من ذلك؟ هذه أصلها آل عبد اللطيف آل عبد الله آل فلان آل عبد الكريم، ثم تساهلوا صاروا آل عبد الله آل عبد اللطيف آل عبد الكريم، تساهلوا باللفظ وخففوه، وإلا أصلها كذا آل فلان آل عبد الله آل عبد اللطيف، هذا هو الأصل، لكنهم خففوا هذا اللفظ وقالوا آل فلان. نعم ما قال ما قال ما في معنى إن شاء الله. نعم لأن أصلها آل فلان ثم خففت وصارت آل عبد الله. نعم من قال شيخ الإسلام العزيز أخي الفاضل، ها؟ من قال شيخ الإسلام العزيز أخي الفاضل، لا بأس بذلك، قل أخي العزيز وأخي الفاضل وأخي الكريم بحسبه، كريم بحسبه وفاضل بحسبه وعزيز بحسبه. نعم لا بد ما في مد أجل تقول المذموم، ها الفاضل أحسن من المذموم إيه، والموقف موقف هنك يعني. نعم طويلة الشيخ، نجد على بعض ملابس الأطفال كتابات باللغة الأجنبية، منها ما هو معناه قبيح ومنها ما معناه غير قبيح ومنها ما فيه دعاية لشركات أو أنبياء ونفوذهم، ما حكم هذه الملابس مع التخصيص؟ الذي فيه امتهان لاسم من أسماء الله هذا لا يجوز، بل يجب تغييره كما سبق. الذي فيه إظهار لشعار الكفر، يعني يكون فيه صليب أو فيه دعاية لشعارات الكفر هذا لا يجوز أيضا، يجب إزالته. أو دعاية لمغني أو لاعب من اللاعبين على فيه نشر لهذا الفن الفاسد لا يجوز. أما ما كان كتابة عادية ليس فيه دعاية لباطل ولا دعاية لشيء، إنما هو كتابة عادية اسم الشركة أو اسم المورد أو اسم القماش أو ما أشبه ذلك، ما فيها ما يعني تميز هذه الزراعة عن غيرها. نعم. أحيانا يكون معنى الشركة يكون معناها العربي قبيح وما مقصود بهذا الشيء. فبعد الأذان. الله أكبر الله أكبر. للشركة عدة أحرف وإذا جمعت هذه الأحرف تعطي معنى صبيح بالأعراب. قل إذا جمعت لكن لصارت مقتولة ولا جمعت يعني يتجل بعض الأحرف وتطلع معناها صبيح. إيش مثل؟ أحيانا مثلا أحرف مثلا إن إن سي مثلا معنى غير صحيح. إيش معنى إن إي سي؟ إذا جمعت تطلع كلمة غير صحيح يعني ما يليق المقاطع. يعني تعرف هذا أنت متحقق؟ نعم. وهي ما جمعت، ما دامت ما جمعت الحمد لله خلها متفرقة. هي بقول يبقى بينها لكن لا هي ليش ما دامت مقصورة بينها اتركها، ما دامت ما هي واضحة وبينة ما عليك نعم. الشيخ الإخلاق الحكم على شخص معناه أنه تسمى بأحد أسماء الله كما يفعل في المباريات وغيره، الإخلاق اسم الحكم على نبيل المباراة. هذا ما هو اسم، هذا الحكم يعني اللي يحكم في هذا الشيء يميزه عن غيره يميزه عن الآخرين، ما هو من باب التسمية. إن اسمه الحكم دائما ما يسمى إلا الحكم، هذا وصف. إذا قيل لشخص هذا الحكم معناه وصف له بأنه هو الذي يحكم هذا الشيء، ما هو مثل الاسم يسمى الحكم دائما. نعم. فضلت الشيخ قال ابن القيم في بعض كتبه انه يتوسع في باب الاخبار عن الله تعالى فيما يتعلق بالصفات ما لا يكون في الاسماء او كما قال رحمه الله. لا، يقول ان القاعده انه لا يسمى الله الا بما سمى به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يوصف الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يرد في الكتاب والسنة وله معنى صحيح فإنه يخبر عن الله به، ما لم يرد في الكتاب والسنة وله معنى صحيح ما بيده كالصانع والقديم هذه لا يسمى الله بها، لكن يوصف بأنه قديم ويوصف بأنه صانع المصنوعات وصانع الكون ما أشبه ذلك من باب الإخبار، الله صانع هذا الكون. ولكن بعضهم يقول مهندس، هل يجوز يسمى الله مهندس؟ لا، صانع هذا ورد صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن مهندس هذه كلمة ما أظن حتى عربية، في عربية مهندس مهندس بالزاي أو بالسين هي عربية الله الأعجمية، فلا يسمى الله مهندس الكون ولا يخبر بأنه مهندس الكون، إنما يقال صانع الكون مثل خالق الكون، الله خالق كل شيء يخبر عنه إخبار. نعم. قضية الشيخ أنه يكون في الكلوث ألفاظ الجلالة وغالبا ما يدخل الإنسان في جيبه شيئا منها إلى دورة المياه. لا حرج في هذا، لأن النقود تحفظ، ولو وضعتها عند الحمام جاء واحد شاهد ودهم يطلعها برا جن ياخذونها، لا ما يصلح، ما يصلح الحرج عليها خوف ما يصلح. ايضا كتابه اسم الجلاله في النقود هذا قديم يعني من وقت القرون المفضله موجود في الدوله العباسيه والدوله حتى الامويه موجود، هذا من قديم فلا يكون كان الدراهم ليست للانتهاء. نعم. قبل الشيخ إن بعض الناس لا يفهمون بأمر التوحيد، فإذا أتينا بتعليمه يقول هذا يأتي من الشيء وأنا أحمد الله أصلي وأصوم. سبحان الله، ليس من الدين وهو أصل الدين. هل هو أصل الدين؟ هو أصل الدين، بل هذا هو الدين. ألا لله الدين الخالص، التوحيد هو الدين الصحيح. والله جل وعلا يقول فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا التوحيد، هذا هو التوحيد مخلصا، الإخلاص هو التوحيد. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ثم الدعاء عبادة. فأصل الدين هو التوحيد. الذي يقول أنا أصوم وأصلي ولا أعرف التوحيد، هذا ليس عنده أساس، ربما يصوم ويصلي وهو في النار، لأنه لم يبن صلاته وصيامه على التوحيد وعلى أساس صحيح. قد يدعو غير الله ويشرك بالله عز وجل وهو يصوم ويصلي ويحج، وهو من أهل النار. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يكون عنده إيمان في الأصل لكن عنده شرك، فلا ينفعه هذا الإيمان أنه لم يبنى على أساس. فالتوحيد هو الأساس، ويجب أن الإنسان يتعلم التوحيد على قدر استطاعته، ولو مبادئ بسيطة وصول، يعني فيها أشياء ميسرة ولله الحمد، رسائل مختصرة بإمكان العامي أن يقرأها ويحفظها ويعرف بها أصل التوحيد وأساس التوحيد. ومن زاد علمه وزاد تعلمه وذهب إلى المطولات وإلى الكتب المطولة فهذا أحسن. فالحاصل هو لابد من التوحيد ولو بصفة مختصرة. أما إنسان ما يعرف التوحيد، فالذي لا يعرف التوحيد لا يعرف الشرك، وإذا كان لا يعرف الشرك يقع في الشرك وهو لا يدري، ويكون من أهل النار وهو يظن أنه من أهل الجنة. نعم، لأنه يحسب الشرك توحيدا ويحسب الكفر عبادة، لأنه شاف الناس يعملونها وظن أنها عبادة لأنه جاهل بالتوحيد. نعم. من قال إن معنى الصوفي معنى لا إله إلا الله لا حكم إلا لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيد شريف لا حكم إلا لله ولا حكم إلا الله. ماذا قال بيد شريف لا حكم إلا لله؟ هو الذي يحكم بين الناس، لكن ما يعبد، يعني بس يحكم ولا يعبد، يحكم بين الناس ولا يعبد، هذا صحيح. ثم الآية التي يستدلون بها من سورة يوسف إن الحكم إلا لله، وهذا جميع على الحكيمية، ما قرأوا كملوا الآية، لو كملوها عرفوا إن الحكم إلا لله أمر إيش؟ ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو كمال الآية. يكون ياخذ اول الايه ويقطع اخرها، فمن هو الذي يقول وين للمصلين ويسكت لا تقربوا الصلاه؟ يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه، لو وقف عند هذا ما صلى احد. او يقول وين للمصلين، احد يصلي ويقول وين للمصلين، لانه ما كمل الايه. الحاكميه يا اخوان لا شك ان من معنى لا اله الا الله وأنها من التوحيد، لكنها جزئية، جزئية من جزئيات التوحيد، وفيه ما هو أعظم منها ويسبقها، وهو عبادة الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل الرسل أول ما يخاطبون الأمم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويدخل في هذا الحاكمين. ما قالوا حكموا الله أيها الناس، حكموا الله، الحاكمية لله، ما وجدنا هذا في خطابات الأنبياء أبدا، إنما نجد فيها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويدخل فيها الحاكمية. فكون الناس الحاكمية لأن الإخوانيين بنوا عليها مذهبهم ونزم الناس بها ونلغي معنى لا إله إلا الله وانتجاهها للتوحيد، ونقول عبادة القبور هذه شرك ثالث، هذا والله أعظم الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ، ينتشر عند الناس أنهم إذا رأوا حذاء مقلوبا يسرع أحدهم ويسبقه، وقصدهم من ذلك احترام لله تعالى، فهل هذا عنه سخيف؟ الناس يكرهون هذا، يعني الناس يكرهون ابتداء المخلوق لأنه قد يكون عليه قادرات أو نجاسة أو أوساخ، فهو ما هو من اللائق أنك تواجه الناس بهذا الحذاء، هو من باب الأدب، هذا من باب الأدب، تعديل الحذاء من باب الأدب واحترام مشاعر الناس. نعم. قلت الشيخ لماذا شيخ الإسلام أعرض عن الزواج مع أن الزواج سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز الإعراض عن الزواج في هذا العصر مع أن العصر مع أن اليوم يوم فتنة، وهل ممكن التخلي عن الزواج ويبذل نفسه للعلم والجهاد في سبيل الله؟ أرجو الإيضاح. شيخ الإسلام يحث على الزواج ويرغب فيه ويبين منافعه، لكن له ظروف خاصة، له ظروف خاصة منعته من الزواج. فالإنسان إذا كان له ظروف خاصة منعته من الزواج فهو معذور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الذي يستطيع الزواج ولا عنده عوائق يجب عليه التزوج، إذا خاف على نفسه من العنف يجب عليه، وإن كان لم يخف على نفسه من العنف يستحق له أن يتزوج، لأن الزواج فيه مصالح عظيمة وفيه تكثير عدد الأمة وإنجاب الأولاد الذين فيهم قوة الأمة، مصالح عظيمة. أما كون بعض العلماء في شيخ الإسلام لم يتزوج فهذا لظرف له خاص، له ظروف خاصة، لأنه ما استقر ولا جلس، وإنما كان كل حياته جهاد وتنقلات وسجن وانشغال بالجهاد رحمه الله، وما عنده استعداد للزواج أو لا يستطيع الزواج. الله تعالى يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله. الحاصل أنه هو هذه قاعدة، شيخ الإسلام لما لم يتزوج يقول هذه قاعدة، إن العلماء يتزوجون، بل الأنبياء تزوجوا، الأنبياء عليهم الصلاة تزوجوا وأنجبوا ولهم ذرية وهم القدوة، هم القدوة، وجعلنا لهم أزواجا وذرية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالقدوة هم الأنبياء. وأما العلماء إذا واحد منهم تخلف عن الزواج لغرض لظرف خاص به أو لعذر له، هذه ليست قاعدة ولا يبنى عليها حكم، وإنما هذه خاصة به. نعم. ولأمثالهم من عندهم عذر عن الزواج. نعم. قضية الشيخ: هل يجوز الاتهام العام للمسلمين على دقائق التوحيد مثل سؤالك له أين الله؟ وهل يجوز إثارة هذا السؤال عند طلاب الفصول الدراسية وغيرها؟ نعم، يعلمون، يجب لهم أن الطلاب يدرسون مسائل التوحيد، وأن الله في العلو وأنه على العرش، هذا في القرآن ظاهر، الناس يقرأون القرآن وسيسألون ما معنى استوى على العرش، بين لهم معنى الاستواء، وهو العلي العظيم، ما معنى العلي، بين لهم معنى العلي، فيدرسون، لو لم يدرسوا لبقوا جهالا ولدخل عليهم مذهب المعطلة، فيجب أنهم يدرسون، لكن يدرسون شيئا فشيئا على حسب مداركهم حسب عقولهم، شيئا فشيئا، يبدأ بالأسهل فالأسهل معهم حتى يتوصلوا إلى كمال العلم أو يتوصلوا إلى مرتبة من العلم، إن الكمال ما حد يدرك كمال العلم، إن العلم بحر، لكن يتوصلون إلى مرتبة كلهم بحسبه. الحاصل أن التوحيد لا يفرق لا مع الصغار ولا مع الكبار ولا مع العوام ولا مع المتعلمين، وإنما يدرس الكل بحسب استطاعتهم وبحسب ما تتسع له مداركهم وعقولهم شيئا فشيئا. نعم. ويمتحن الطالب وقال له أين الله، النبي صلى الله عليه وسلم امتحن الجارية قال لها أين الله، قالت في السماء، قال أعشقها فإنها مؤمنة. هذا شيء فطري في النفوس، العلو هذا فطري في النفوس، البهائم كل أحد يتجه إلى العلو، حتى المعطلة هل ينفون العلو إذا أصابهم شدة أو ضائقة يتجهون بقلوبهم وأبصارهم إلى السماء، هذا شيء فطري. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز التحاق إلى ما يسمى بشيخ الدلالين؟ في حدود هنا شيخ الدلالين، شيخ باعة الطيب، شيخ كذا وكذا، كل مهنة لها كبير يسمونه الشيخ كبير، يفصل فيها لأن عندك خبرة في هذه الأمور ترجع إليه في هذه الأمور، وإذا لم يستطع الإصلاح بين الناس في هذا يرجع إلى المحاكم الشرعية. الإلزام وفصل النزاع في المحاكم الشرعية، أما الإصلاح تسوية النزاع هذا عند الذين لهم استطاعة في هذه الأمور كأكابر الناس وأصحاب الخبرة، وكذلك المحاكم الشرعية تسأل أهل الخبرة، تسأل هؤلاء كبار الدلالين، كبار باعة الطيب، كبار كذا وكذا، يسألهم المحاكم لأن يعني عندهم خبرة. نعم. قول الشيخ، لقد نظرت أن أهدم كنيسة في بلادي إن حفظت القرآن، وأنا قد حفظت الآن. ما تستطيع هدم الكنيسة، تحدث فتنة، تحدث فتنة، هذا نذر لا يجوز الوفاء به، هذا نذر لا يجوز الوفاء به، إلا إذا كان بيدك سلطة تستطيع أن تهدم بالسلطة، أو تتصل بمن له سلطة وله ولاية ويهدمه، هذا أوقف نذرك، هذا نذر طاعة. أما أن تروح تهدمها وأنت عادي ثم تحدث فتنة وربما تقتل، وربما تقتل أسرتك كلها أو يقتل أهل البلد كلهم بسببه، هذا نذر معصية، لا وفاء لنذر في معصية الله. إذا كان يترتب على هذا فتنة وشر، لا، هذا نذر معصية. نعم. قضية الشيخ، لكن عليك كفارة يمين في هذا، إذا لم تستطع الوفاء بالنذر عليك كفارة يمين. نعم. قضية الشيخ، يوجد في الساحة جماعات يدعون إلى قضاء الأعمال ولكنهم لا يدعون إلى توحيد الألوهية مثل جماعة التبليغ، هل يجوز الخروج معهم مع أنهم يدعون الناس إلى قضاء؟ الفضائل تعلمها بدون خروج، تعلمها وانت في المسجد وانت في البيت وانت في المدرسة مع المسلمين، أما بدعة الخروج هذه بدعة ما علمنا لها أصلا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وفيها مصطلحات صوفية، إذا تحد أنك تصير صوفي هذا شيء آخر، أما الإنسان الذي يبي منهج السلف، طريقة السلف وما عليه أهل العقيدة الصحيحة، فعليه أن يلزم طريقة أهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة وأهل السنة. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق حسن كلامه بكفره والأغلى في الجميلة والمعتزلة؟ تعيين الفرق هم يضعون ضوابط، ضوابط عامة، من قال كذا معتقدا هو يكفر، فأنواع الردة وأسباب الردة كثيرة معروفة في كتب أهل العلم، ولا يقصدون فرقة معينة ولا شخصا معينا، لكن من فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا فإنه يحكم بردته واستتابته، هنا قواعد تطبق على الأفعال وعلى الأقوال، ومن الذي يطبقها؟ الذي يطبقها أهل العلم، هم كل واحد يطبق أو كل واحد يحكم على الناس بالردة أو بالبدعة، ما يصلح هذا، إنما هذا يرجع فيه إلى أهل العلم وأهل المعرفة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أكبر. من خرج عن السنة فقد ضل الطريق، من خرج عن السنة فقد ظل الطريق، من الصوفية وغيرهم، ما هو ظل الطريق لأنهم اسمهم صوفية، لا، بل ظل الطريق لكونهم خالفوا السنة ولو لم يتسموا بالصوفية. نعم. ما رأيك في هذا الاسم عناد أو عناد؟ عناد ما هو طيب، لأن العناد مذموم، العناد مذموم، والعاصي يسمى العاصي هذا مذموم، حتى كعب، مرة، كن، هذه مفروضة لأنها أسماء تنقل منها النفوس، كلب أو مرة أو علقمة، أو ما يشبه ذلك تنفر من النفوس، ينبغي تجنبها، يسمى بالأسماء المستحسنة. نعم. قبلك الشيخ، ما الحكم فيما يفعله بعض الناس لاستنباط أسماء البنات من القرآن مثل ممالك وآلات وإمام وشجع وغير ذلك؟ هذا هو الاستنباط، استنباط استخراج الأحكام الشرعية، استخراج الحلال والحرام والمكروه والمباح، هذا الاستنباط. أما أن يسمي نمارق هذا ما هو استنباط، إنما تسمية باسم أو بلفظ وافق لفظة في القرآن، وافق لفظة في القرآن ما في مانع. شو المانع من تسمية نمارق؟ نعم. قضيه الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم النمارق هي المسايب والاشياء التي يتكع عليها. نعم. قضيه الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يات فلا صلاه له الا من عذر، فهل يعتبر اجتماعنا في احد الاجتماعات المدرسيه للتعرف للمدير الجديد واجزاء بعض الملاحظات العاديه عذرا من الصلاه في المدرسه وعدم اتيان المسجد؟ لا، احضروا المسجد وصلوا وبعدين ارجعوا وتعرفوا على المدير. اتعارض بين هذا وهذا. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهجرة بشيء فيه اسم الله تعالى أو القرآن أو الرسول. وقال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن ابي عمر ومحمد بن سعد وزيد بن اسلم وقتاده دخل حديث ظاهر في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأيت مثلك صائما هائلا أرغب في دونا ولا أشهد أنسنا، ما رأيت مثلك صائما هائلا أرغب وصولا ولا أكذب أنسنا ولا أسلم عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سرا. فقال له رجل في ذلك: تذكر ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد القران قد سبق، فجعل منها رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يا رسول الله انما كنا نقول ونتحدث قليلا ونسمع جميعا من قريب. قال ابن عمر: وكاني انظر اليه متعلما بنفسه ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الشيخ رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن سعد وزيد بن اسلم قتاده دخل حديث بعضهم في بعض ان رجلا قال في غزوه تبوك: ما راينا مثل قرائنا هؤلاء اكذب السنا ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اكذب عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه القرى. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد الوحي قد سبق، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، فجعل يقول: يا رسول الله، إنما كنا نقول ونلعب ونتحدث حديث الرفق نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: فعني أنظر إليه متعلقا بنفعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه. وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما ينتفت إليه ولا يزيده عليه. هذا الباب باب عظيم، إذا تأمله الإنسان وعرف واقع الناس فإنه باب عظيم ينفع الله به من شاء من عباده. قوله رحمه الله: باب من هزل. الهزل هو اللعب والاستهزاء ضد الجد. من هزل يعني استهزأ ولعب بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من استهزأ بشيء من هذه الأشياء فما حكمه؟ حكمه أنه يرتد عن دين الإسلام، هذا من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين، سواء كان جادا أو هازلا أو ماجدا. ولم يستثن الله جل وعلا إلا المكره، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الكفر على الإيمان، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الأمر شديد جدا. وقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ثم ذكر سبب نزول الآية فقال عن ابن عمر وعبد الله بن عمر ومحمد بن كعب القرظي من بني قريظة، كان أبوه سعد من أسماء الله تعالى وقبيل الاسم لأجل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسمى أبا الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحسن وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضيت، فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن هذا فما لك من الولد؟ قال: شريف ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريف. قال: فأنت أبو شريف. رواه أبو داود وغيره. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. بعد، قال الشيخ رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يثنى أبا الحسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وقلت: إن قومي إذا اختلفوا أتوني حكمت بينهم فرضي كل الفريقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، وإسناده جيد. قوله رحمه الله: باب احترام أسماء الله، أي إكرامها وإجلالها وعدم إهانتها أو استعمالها في شيء يمتهن، لأنها أسماء الله سبحانه وتعالى. والأسماء جمع اسم، والاسم ما يوضع علامة على الشيء مميزا له عن غيره، معقول من السمو وهو الارتفاع، أو من السمة وهي العلامة. والله سبحانه وتعالى له أسماء سمى بها نفسه في كتابه، وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وله أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال تعالى في آخر سورة الحشر: له الأسماء الحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسماء الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، كلها حسنى. وتعدد الأسماء يدل على عظم المسمى سبحانه وتعالى، فهي أسماء عظيمة يجب على العباد احترامها وإجلالها ودعاء الله تعالى بها، توسل إليه، والتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى في الدعاء: يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وإذا دعا ربه فإنه يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، لأن ذلك من أسباب الإجابة، فدل على عظمها. فلا يجوز أن تمتهن وأن تبتذل أو توضع في أشياء تستعمل وتهان، كأن تكتب على أشياء تداس بالأقدام أو تقع في الشوارع والقادرات. من وجد شيئا من ذلك وجب عليه رفعه وإزالة اسم الله تعالى منه. هذا من احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. وتغيير الاسم من أجل ذلك، إذا سمي العباد أو شيء من المخلوقات باسم من أسماء الله الخاصة به كالله أو الرحمن أو ما أشبه ذلك من أسمائه الخاصة به التي لا يسمى بها غيره، فإنه يجب تغيير الاسم، يجب تغيير الاسم احتراما لأسماء الله. من أجل ذلك، أي من أجل احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. أما الأسماء التي يسمى بها المخلوق ويسمى بها الخالق مثل الملك والعزيز ما أشبه ذلك، فهذه ليست من هذا الباب. الله له أسماء تختص به، والمخلوق له أسماء تختص به. الله سمى نفسه بالرؤوف الرحيم، وقال للنبيه بالمؤمنين، وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وسمى نفسه بالعليم، وسمى عبده بغلام عليم، وكذلك الحليم بغلام الحليم. فهذه أسماء مشتركة يجوز أن يسمى بها المخلوق، ولكن يعلم أنها ليست كأسماء الله سبحانه وتعالى. أما الأسماء الخاصة بالله هذه لا يسمى بها أحد كالرحمن، لا أحد يسمى الرحمن، إلا ما روي أن مسيلمة الكذاب سمى نفسه بالرحمن، هذا باطل. سمونا رحمن اليمامة، هذا باطل. عن أبي شريح، عن أبي شريح هذه كنيته، أما اسمه فهو هاني ابن يزيد الكندي، صحابي له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل اسمه غير ذلك، قيل اسمه خويلد، وقيل غير ذلك. والراجح أنه هاني، أنه هاني، هاني بن يزيد الكندي، هذا هو ذلك. وقد جاء في بعض روايات الحديث تسميته بذلك. أنه كان يكنى أبا الحسن، يكنى أو يكنى، الكنية ما صدر بأب أو أم كأبي عبد الله وأم هاني ما أشبه ذلك. والكنية تكون للتشريف والتكريم، أما اللقب فإنه يكون للمدح ويكون للذم، والغالب أنه للذم. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا تنابذوا بالألقاب. ولذلك يقول أهل اللغة: اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، هذا هو اللقب. الشاعر يقول: أكنيه إذا أدعوه، أكنيه إذا أدعوه ليكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. اللقب يكون للذم، مثل أنف الناقة، مثل الأعرج والأحول والأبرص وما أشبه ذلك والأعور، هذه ألقاب ذم، إلا إذا استعمل بكثرة وصار علما على الشخص فإن هذا لا بأس به، مثل الأعمش، والأعمش ضعيف البصر، والأقفش وهو صغير العينين. الأعمش هذا محدث مشهور، والأقفش هذا نحوي لغوي مشهور. والأعرج في بعض رواة الحديث من يلقب بالأعرج والأعور، هذه إذا استعملت بكثرة زال عنها المحذور. أما إذا أشعرت بذل فإنه يكره استعمالها، ولا تنابذوا بالألقاب لأنها تحدث العداوة بين الناس، تشعر بالذنب للناس، تنقص الناس. أنه كان يثنى، عرفنا أن الكنه ما صدر بأب أو أم، فأبي حفص وأبي عمر وما أشبه ذلك، وتارة يضاف إلى الكنية، تارة تضاف إلى الأشخاص كأبي عبد الله وأبي صالح، وتارة تضاف إلى الصفات كأبي المعالي وأبي المكارم وأبي الفضائل، هذه معالي. كان يثنى أبا الحكم، الحكم هو الذي يحكم بين الناس، والذي يحكم بين الناس ويفصل النزاع، ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يفصل بين الناس. فالحكم بالألف واللام أكل الحكم، هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال حكم بدون تعريف فلا، الله جل وعلا يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، حكم بدون تعريف بدون ألف هذا لا بأس به. أما إذا قيل الحكم المطلق كذا، هذا لا يكون إلا لله سبحانه، هو الحكم بمعنى أنه هو الذي يحكم بين عباده، في الدنيا يحكم بينهم بوحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، قال تعالى وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو الحكم في الآخرة الذي يحكم بين الناس لما كانوا فيه يختلفون، يحكم بين الناس إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العليم الحكيم. الآخرة ليس هناك حاكم سواه سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى الفصل بين عباده ويحكم للمظلومين على الظلمة ويرد المظالم إلى المظلومين، هو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فلا ينهي النزاع بين العالم إلا الله سبحانه وتعالى. أما الحكم الذي في الدنيا الذي يحكم به الحكام من القضاة فهذا يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب، وقد يدخله الهوى والله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. أما إذا لم يجتهد أو اجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد وحكم، أنه على كل حال مخطئ وآثم، أن ليس من حقه أن يحكم وهو ليس من أهل الاجتهاد، إلا في مسألة الصلح كما يأتي. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني هذا على سبيل الإنكار على أبي الحكم، ثم أيضا أبو الحكم هذا يشعر بإهانة. أبو الحكم أول تسمي بالحكم ثم قال أبو الحكم، جعل له أبا، هذا إهانة لاسم الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هذا فيه الإنكار على التسلي بذلك، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. ثم إلا أبا شرايع رضي الله عنه أراد أن يبين السبب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه هو لم يسمي نفسه بذلك، وإنما الناس هم الذين سموه به. والسبب في هذا أنه إذا اختلف قومه في شيء رجع إليه، فحكم بينهم فرضي كلا الفريقين، بمعنى أنه يصلح بينهم برضاه. وليس في هذا ظلم لأحد، وإنما فيه إنهاء للنزاع وقطع للخصومة وإرضاء لكل الطرفين، هذا عمل خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، هذا عمل جيد. والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال تعالى والصلح خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الإصلاح بين الناس هذا أمر مرغب فيه وعمل صالح، وصدقة من الإنسان على نفسه أن يعدل بين الناس ويسوي الخلافات بين الناس، بعكس الذي يثير النزاع ويحدث الفتنة بين الناس ويحرش بعضهم على بعض، هذا مفسد والعياذ بالله. إذا وجد الناس مختلفين أخذ يؤلب بعضهم على بعض، هذا مفسد. خلاف الذي إذا وجد الناس مختلفين فإنه يصلح بينهم ويقارب بين وجهات نظرهم ويذهب ما في نفوسهم من الكراهية لبعضهم لبعض، هذا مصلح وله أجر عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، هذا تعجب وثناء على عمل هذا الرجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما لك من الولد، أراد أن يغير هذا الاسم وأن يجعل له بديلا صالحا، فقال ما لك من الولد. الولد لفظ يشمل الذكور والإناث، البنين والبنات يسمون ولد. ما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكبرهم؟ قال رجل شريح، يعني أكبر أولاد شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبو شريح، يعني بدل أبا الحكم فكن أبا شريح، لأن أبا شريح ليس فيه مأمور. وسماه بأكبر أولاده، فدل على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد. وقد يكلى الرجل وليس له أولاد، قد يكلى الرجل وليس له أولاد، يقال أبو عبد الله، أبو محمد، أبو أم عبد الله، ماذا في ذلك؟ مثل ما كنيت عائشة رضي الله عنها أم عبد الله، ليس لها ولد. وإنما عبد الله ابن أختها الله بن الزبير. وكما كني شيخ الإسلام ابن تيمية أبي حفص أبي أبي العباس كني بعبد العباس مع أنه ليس له ولد ولم يتزوج حتى، فدل على أن الكنية وإن لم يكن للإنسان أولاد أنها جاهلية من باب التكريم، من باب التكريم. بل حتى الصغير قد يكنى وهو لم يصغي، كما في قصة أبي عمير. أبي عمير طفل من الأنصار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي عمير وهو طفل. دل على أن التكنية متوسعة بها، والقصد منها التكريم. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، وإجلالها، وتغيير الاسم الذي يسيء إليها، تغيير الاسم الذي يسيء إلى أسماء الله إلى اسم ليس فيه إساءة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الحديث دليل على تعليم الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا شريح وبين له أن هذه الكنية خطأ. هذا فيه تعليم الجاهل وتبيين الحكم الشرعي له. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أن من منع من شيء وله بديل صالح فإنه يأتي بالبديل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع التشني بأبي الحكم جعل بديلا له وهو أبا شريح. إذا أمكن البديل فإنه يؤتى به. وهذا هذه قاعدة للمعلمين والدعاة، أنهم إذا نهوا الناس عن شيء معاملة أو عن أي شيء لا يجوز وهناك ما يحل محله من الطيب فإنهم يأتون به ويبينونه للناس. فإذا نهيت عن معاملة محرمة فأتي ببديلها من المعاملة المباحة التي تقوم مقامها وتؤدي غرضها. الله جل وعلا ما ترك شيئا يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا وبينه لهم وأغناه سبحانه وتعالى. ولكن قد تقصر مدارك الناس عن معرفة ذلك، وإلا فالشريعة كاملة لم تدع شيئا لمصالح الناس في الدنيا والآخرة إلا وجاءت به. فالبدائل موجودة، ولكن أين الذين يعثرون عليها ويحسنون تطبيقها؟ لا يحتاج إلى عناية وإلى فقه في دين الله عز وجل. المسألة الرابعة، الحديث دليل على مشروعية الصلح بين الناس. الصلح بين الناس في ما يختلفون فيه، وأن الصلح مبني على التراضي، الصلح مبني على التراضي ليس إلزاميا. فإن أبا شريح قال تراضي كلا الفريقين، فالمصلح لا يلزم وإنما يعرض الحل النافع، فإن قبل الحمد لله، وإلا فإن المرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لحسم النزاع. أما الذي يلزم الناس بحكمه وهو غير حكم شرعي فهذا طاغوت. الذي يلزم الناس بحكم غير حكم الشرع كالأعراف القبلية، الأعراف القبلية التي يتحاكم إليها بعض القبائل، هذا من حكم الجاهلية. أو أن الإنسان يخترع حكما من عند نفسه وبحسب هواه، هذا من حكم الجاهلية. أو أن الإنسان يأتي بأحكام قانونية من قوانين الغرب أو الشرق ويجعلها تشريعا يحكم به بين الناس، هذا طاغوت، هذا حكم الطاغوت. لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالإلزام في الحكم لا يجوز إلا بحكم الشرع، أما ما عدا حكم الشرع فإنه لا إلزام فيه، بل إن كان من باب الصلح فلا بد من رضا الفريقين، وإن كان من باب العادات والقوانين والأعراف فإنه يلغى ولا يلتفت إليه لأنه جاهلي. المسألة الخامسة فيه دليل، في الحديث دليل على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد. إذا كان الإنسان له عدة أولاد فإنه يكنى بأكبرهم، هذا هو السنة، ولا يكنى بغير الكبير، هذا خلاف السنة، وهذا ما جرى عليه عمل المسلمين أنهم يكنون بأكبر الأولاد إن كان هناك أولاد. نعرج على قضية احترام أسماء الله ونقول ما كان فيه امتهان لأسماء الله سواء كان بالتسمي بها أو باستعمالها الذي يلزم عليه الإهانة، كان تكتب على أشياء تمتهن أو في أمكنة أو تكتب في أمكنة لا تليق بها وكتابتها على الحمامات ومحل قضاء الحاجة أو في أوراق أو أغلفة توضع فيها الحوائج ثم تمتهن، هذا منكر، ويجب على كل مسلم وجد شيئا من ذلك أن يسعى في تغييره وإزالته ومنعه إن كان له سلطة. وأشد من ذلك والعياذ بالله ما وجد في الآونة الأخيرة من كتابة اسم الجلالة على الأحذية أو على الملابس الداخلية من قبل الملحدين من الكفار الذين يكتبون اسم الجلالة على الملابس الداخلية التي تلي العورة أو يكتبونها في أسفل الأحذية على عمل الملائكة. ويجب على المسلمين أن ينكروا هذا الشيء وأن يمنعوا وروده إلى بلادهم أو تداوله، ومن وجد شيئا من ذلك وجب عليه المبادرة بإبلاغ المسؤولين لمتابعة هذا الشيء ومصادرته والمنع منه والتنبيه على عدم دخوله إلى البلاد. هذا من احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، والتنبه لكيد الملاحدة الذين يريدون إغاظة المسلمين وإهانة المسلمين لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا باليوم الآخر، ويريدون أن ينفذوا كفرهم وأن يهينوا المسلمين، أو أنهم يعودون المسلمين على امتهان أسماء الله لأن هذا الشيء إذا وجد في بلادهم وكثر تساهلوا فيه شيئا فشيئا. فيجب على المسلمين التنبه لذلك وسد هذا الباب من أصله وأساسه، لأنه منكر عظيم، ولا بد من التعاون في هذا وفي غيره والتنبه لهذا. يجب على التجار والموردين أن يتنبهوا لذلك وأن يمتنعوا من استيراد السلع أو الملابس أو الأحذية التي فيها شيء من ذلك احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أفضل عنك شيخنا الفاضل، هل تسمي بأهل الأعلى من درجة تحت مصاري هذا الباب؟ الله لا يس الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى هو الله، وإنه تحت هذا الباب. نعم. قضية الشيخ، هناك من يقول إن الأسماء التي لا تختص بالله تعالى يمنع منها إذا رتب فيها ما نكتفى. نعم. الشيخ، هناك من يقول إن الأسماء التي لا تختص بالله تعالى يمنع منها إذا لقب فيها معنى اكتفى كما في حديث أبي شريح، أما إذا لم يلقب فيها معنى اكتفى فلا بأس، بدليل أن هناك كثيرا من الصحابة قد سموا بالحسن ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. مهما اسم لله إلا يفيد الصفة، كل أسماء الله يشتق منها صفات لله عز وجل. ليس هناك اسم لله لا يشتق منه صفة، إنما هذا قول المعتزلة، هم الذين يقولون إن أسماء الله أعلام مجردة ليس لها معاني ولا تدل على صفات، هذا قول المعتزلة. مع السنة والجماعة فيقولون كل أسماء الله يشتق منها صفات، مثل الرحمن اشتق منه صفة الرحمة، الله اشتق منه صفة الألوهية والعبودية، وهكذا كل أسماء الله سبحانه وتعالى اشتق منها صفات ومعاني عظيمة. أما الحكم والد مروان بن الحكم، هذا اسم في الجاهلية، هذا في الجاهلية سميه الجاهلية، مثل ما سمي عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم لها عن تعبيد الأسماء لغير الله، هذا شيء جاهلية فأقرت على ما هي عليه الأسماء التي جاهلية فانتهت، لكن بعد الإسلام لا يسمى بهذه الأشياء. نعم. ما حكم التسمي بعبد المنعم وعبد المحصور وغير ذلك من الأسماء التي لم يجدها دليل؟ لا أعرف ما يمنع من هذا. المنعم هو الله سبحانه وتعالى، وهو المقصود الذي يقصده العباد حوائجهم ورغباتهم، لا نعلم ما يمنع من هذا. نعم. وعبد المعيد كذلك. نعم. ما حكم من ينادي من اسمه عبد الرحمن يا رحمة؟ لا، من عبد الرحمن يقول بشيء من الحي ما يشبه ذلك، من هذا يقول يا رحمة، هذا اختصار يعني قصدهم، قصدهم الاختصار في هذا، والأولى أن يترك هذا الشيء، لا نقول أنه حرام لكن الأولى أن يترك هذا الشيء، مثل عبد الكريم والمتريب بالعزيز عزيز وما أشبه ذلك، هذا ينبغي أنه يترك أن يتابع الاسم وقال عبد العزيز عبد الكريم عبد الرحمن آخر إلى غير الحيب أو الحيب، هذا مستعمل كثير وما سمعنا من الشهر، بل إن بعض المحدثين يسمى بحيما. نعم. نعم. الشيخ هل يريد التسمي بالأنثى؟ لا بأس. عن أبي رقية طميم بن أوس الدعي، أبو رقية يجوز، يجوز أن يقال أبو فلانة، يوجد في الصحابة من يثنى بابنته. نعم. فضيلة الشيخ لقد عمت البلوى بالفم الهائل من الصحف والمجلات، ولا يخفى عليكم حفظكم الله أن هذه الصحف تشتمل على كثير من الآيات وأسماء الله الحسنى، فما هو الواجب علينا إزاء هذه الصحف؟ لأن حرقها فيه مشقة ووضعها في القمامة امتهان لآيات الله. الذي نستطيعه بإمكاننا نغيره، والذي لا ليس باستطاعتنا ولا بإمكاننا نحن معذورون في هذا، معذورون في هذا، ويكون الإثم على من فعل هذا الشيء. نعم. قلت الشيخ ما هي الطريقة المثلى في إتلاف الأوراق التي يوجد فيها رسول الله عز وجل مثل الجرائد وغيرها والمجلات والنحو؟ إذا وجد في الجريدة أو في المجلة التي تنتهك، أما المجلة المحتفظ بها، المجلة المحتفظ بها لا بأس، أما المجلة المنتهكة إذا وجد فيها مقالة دينية فيها أسماء الله أو شيء من القرآن أو شيء من الأحاديث أو الأحكام الشرعية والفتاوى فإنها تنزع هذه الأشياء من المجلة وتحرق، تحرق هذه الأشياء أو تدفن في مكان طاهر، وبهذا تنتهي المشكلة، تنزع هذه الصفحة أو هذه الصفحات، إما أن يحتفظ بها الإنسان إذا كان يستفيد منها، فرضنا أنه نزع من المجلة مقالة دينية أو خطبة جمعة أو فتوى وأراد أن يحتفظ بها للفائدة، شيء طيب هذا، أما إذا كان لا يريد الاحتفاظ بها فإنه يتركها بإحراقها أو بدفنها في مكان طاهر. نعم. أو برفعها على الأقل، برفعها في مكان نزيه، ارفعها في مكان يحفظها، نعم، في صدع في الجدار أو في الجبل أو في غير ذلك، يلتمس لها مكانا تصونها فيه. نعم. إذا مزقها إذا مزقه انتهى، إذا مزقه صار ما يقرأ انتهى خلاص. نعم. اللي نقدر عليه نجيه، واللي لا نقدر عليه هو اللي تتبع الدنيا اللي كلها دور فيها، ما اللي يقع بطرنا عليه بإمكاننا إننا نجيله نجيه، واللي لا نستطيع ما نستطيع. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم التسمي بعبد الناجي؟ ما أعرف ما يمنع من هذا. أسماء استعملت عبد الماجد، عبد المنعم، عبد المحسن، عبد القاهر، عبد أسماء استعملت غير مكيد بين المسلمين، ما سمعنا أحد عن فرق. ومن صفات الله أنه منعم على عباده ويحسن وكذلك، ما نعرف ما نعرف في هذا. أبو عادل ها؟ وش فيه؟ عادل مصر أسفل. هل عادل من أسماء الله؟ لا هو نعم العالي هو اللي يمكن، أما عالي التنفيذ هذا الشيء. نعم نعم كذلك عبد الستار مستعمل ولا سمعنا أحد من ترك من المسلمين. ومن صفات الله أنه يستر على عباده، من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة، الله يستر على عباده سبحانه وتعالى. نعم هذا يقال ما أخبر عن الله مثل الصانع هذا شيء آخر، يخبر عن الله بما لم يرد في كتاب السنة، يخبر عن الله به لا من باب التسمية. كان يقال الصانع، الله هو الصانع لهذا الخلق أو هذا الكون، كما قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. أما أن يجعل اسمه الصانع لا، لا يجعل هذا. لا ما يقال عبد الصالح، لا ما ورد ولا استعمل في عند المسلمين وعقد. ما لا مقصود، مقصود فيها فيها نفس، مقصود الذي يقصده الناس. أما الصالح ليس فيها نفس يعني. نعم بعض الناس يشتكي سياسة المسلمين هو مؤذن مسجد يتعثر علينا. هذا ما هو سؤال علمي، هذا سؤال عن السيارة اللي هم سيارات مضخيمة مسابقة على أحد، والناس يمكن بعضهم أئمة مساجد، قال لي خبر نفسي أن الوقت في سيارته في مكان لا يصلح يروح يوخرها. نعم فضيلة الشيخ، هل تسمي بأسماء الله من الشرك الأكبر؟ نعم لا يسمي لحد الشرك الأكبر، قال محرم يكون من الشرك الأصغر. طبعا الشيخ هناك بعض العوائل تكون كبيرة جدا أو تحتاج